الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة المغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد المغليسي رحمه الله، المتوفى سنة 86 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعني وصلنا منذ عدة مجالس للإيمان باليوم الآخر، وذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأمور، فنحن نمشي ونشرحها شيئا فشيئا، وأنا أتعمد أن أطيل في هذه المباحث نظرا لشدة أهميتها، لأهميتها اعتقادا وسلوكا وتقوى لله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذه المجالس هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان، ليس المقصود أن نأتي بالمسائل النظرية ثم ننصرف إلى بيوتنا، إنما المقصود أن نتعلم ونتربى ونتأدب ويزداد إيماننا، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قوموا بنا نؤمن ساعة. فنحن نجعل هذا المجلس مجلسا لكي نؤمن ساعة ويرتفع إيماننا ونذكر بعضنا البعض بالله واليوم الآخر. وأنا حقيقة لا أخفيكم أنني أنا من أوائل من يستفيد من هذا المجلس، حيث إننا نستذكر يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان ملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وخاصة ما ينتظرنا في اليوم الآخر. ولا شك أن أعظم أسباب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى هو نسيان هذه الأمور. فنحن إذا نسينا هذه الأمور وتغافلنا عنها، فإننا يعني نلتهي بالدنيا ويغرنا بالله الغرور، كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود ليس فقط أن يأتي المرء ويتعلم المسائل كما هي ثم ينصرف، ثم المقصود من العقيدة ليس أن نتعلم عقيدة جافة ثم ننصرف إلى بيوتنا، إنما المقصود أن نتعلم ما ندين الله عز وجل به وما يرقق قلوبنا للقاء الله سبحانه وتعالى، ولكي نصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنات عرض السماوات والأرض. فحقيقة الشيخ رحمه الله يعني ذكر مسائل عامة، فقال: والإيمان باليوم الآخر وتصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء الموتى والنشر والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك من أحوال يوم القيامة. فهذه الكلمة وغير ذلك من أحوال يوم القيامة كلمة عامة يمكنك أن تتصور فيها كل ما هو مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر بالتفصيل في دواوين الإسلام. وقد وصلنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أهل النار، وأن أقل من أن أهون أهل النار عذابا. وصلنا إلى النار الذين يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يخرجون من النار بفضل الله سبحانه وتعالى لا بشفاعة أحد، إلى غير ذلك من الأمور. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول أهل النار، يقول أهول أهل النار عذابا، هذا هو أهولهم عذابا. يقول الله عز وجل له: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، يعني عندك كل ما في الأرض أكنت تفتدي به حتى لا تدخل إلى هذا المكان؟ فقال نعم. فقال الله تبارك وتعالى له: فقد سألتك ما هو أهول من هذا وأنت في صلب أبيك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يعني الإنسان يبكته الله في جهنم يقول لو أنا لم أطلب منك كل ما في الدنيا، طلبت منك شيئا واحدا وهو أن لا تشرك بي شيئا. وبذلك كان تعلم نواقض التوحيد وتعلم ما يوقع الشرك من أهم الأمور، نظرا لأن معرفة الشر يقي من الوقوع بالشر، كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، وكما قيل والضد يعرف حسنه بالضد وبضدها تتميز الأشياء. الإنسان إذا عرف الشر يعرف الخير، وكذلك فعلى المرء أن يتعلم التوحيد ثم يتعلم نواقض هذا التوحيد حتى لا يقع في هذه الأمور فيندم يوم القيامة والعياذ بالله ولا تحين منه. والمخيف والمرعب أن أول من تسعر بهم النار من هم؟ هل هم فرعون وقارون وهامان؟ هل هم رؤوس الكفر؟ هل هم المجرمون القتلة؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن أول من تسعر به النار يوم القيامة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ ما عملت في نعمي التي أعطيتك؟ قال قاتلت فيك، يعني أني جاهدت في سبيل الله حتى استشهدت. وفي الظاهر أن هذا قد فعل أمرا عظيما، هذا ضحى بنفسه في سبيل الله. قال كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، شجاع، بطل، مجاهد. فقد قيل، قال الناس ذلك وكتبوا عنك المجاهد والمناضل وكذا، ودبجت الصحف في ذكرك وذكر حسناتك وفضائلك. فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، صلى الله عليه وسلم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، انتبهوا، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ يعني هذا عالم ومدرس وشيخ، وقد يكون دكتورا في الجامعة، وقد يكون محاضرا يملأ الآفاق بمحاضراته. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. فقد قيل، فقد قيل، قيل الشيخ، العلامة، المحدث، الحافظ، الفقيه، الدكتور، الأستاذ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، وليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلام. ورجل وسع الله عليه، غني، عنده أصناف من أصناف الأموال وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير يحب، ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، المحسن الكبير، المنفق في سبيل الله، الكذا الكذا الكذا، كلمات. فقد قيل، يعني هذا الأمر قد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلام. إذن أول من تسعر بهم النار مجاهد وعالم، ولا أقول عالم يجلس في بيت التي يصبح فيها الجسد يصبح ضخما جدا حتى إنما بين منكبيه يساوي مسيرة 3 أيام. ولكم أن تتخيلوا 3 أيام يعني هذه حوالي 60 أو 50 كيلومترا، هذا يعني كائن هائل. وهذا حديث رواه مسلم وفي رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، جبل أحد جبل ضخم، هذا الضرس فقط، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. ومع هذا يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لأن هذه كثافة الجلد حتى يذوق. قال الحسن البصري رحمه الله تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. صلى الله العافية والسلام. وليس هذا فقط، يعني عذاب أهل النار ليس فقط هذا العذاب الحقيقي، عذاب يشوون وتشوى جلودهم ويحدث لهم هذه الأمور وهم فيها كالحون حتى يكلح، مثل تعرفون رأس الخروف عندما يشوى ترتفع الشفاه من أعلى والأسفل، يعني ويأكلون الزقوم والأشواك، وإذا طلبوا الماء سقوا الحميم، صلى الله العافية والسلامة، إلى غير ذلك من الأمور الفظيعة. لكن العذاب المعنوي يزيدهم عذابا على عذاب. قال الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها، صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى خطبة إبليس، خطبة الشيطان لما قضي الأمر وانتهى الحساب والعقاب ودخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، حيث يقف إبليس عدو الله خطيبا في النار يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعدكم وعد الحق، وأما هو إبليس عدو الله فوعدكم لكن أخلفكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لم أأخذكم من رؤوسكم ولن أجذبكم من خراطيمكم فأضعكم في النار، وأنا ما فعلت هذا لكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم هلموا إلى الشهوات، هلموا إلى النساء، هلموا إلى الخمور، هلموا إلى إلى إلى سرقة أموال الناس، هلموا إلى العب من الدنيا ونسيان الآخرة، انسوا صلاتكم، انسوا صيامكم، انسوا عبادات ربكم، اظلموا عباد الله، افعلوا افعلوا افعلوا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لا فائدة، لا تقولوا أنت فعلت فعلت، لا، ما أنا بمصرخكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا عباد الله ويا إخواني بارك الله فيكم، حذاري من أن يضحك عليكم إبليس ويجركم ويغركم، كما قال الله عز وجل سماه الغرور، ويغركم بالله الغرور، يعني الذي يغر الناس ثم في النهاية يتبرأ منكم وكأنه لم يفعل شيئا. هذا لا شك أنه عذاب عظيم عندما يسمع الناس ويبصرون إبليس يخطب فيهم هذه الخطبة، يشعرون بندم عظيم ولا تحين مندم، يشعرون أنهم قد خدعوا وضحك عليهم وأن إبليس غرهم حتى أوقعهم في هذه الطامة، ولكن ولا تحين مندم، لا فائدة من الندم عندئذ. ومن العذاب المعنوي الذي يقع فيه أهل النار تبكيت الملائكة لهم، الملائكة تبكتهم على أفعالهم. قال الله عز وجل: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أما جاءكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما جاءكم الدعاة والعلماء الربانيون ونهوكم عما أنتم فيه، أما جاءكم الصالحون وقالوا لكم إنما تصنعونه باطل وحرام وضلال؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأين هؤلاء الذين يتشدقون ليل نهار بأمر الناس باتباع شهواتهم، ويصدون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمرونهم بأن يتبعوا ما يسمونه بالحرية الشخصية وما إلى ذلك من الأمور، حتى إذا وقعت الواقعة تبرأ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الذين أجرموا في هذه الحياة الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون بهم أصحاب اللحى، أصحاب الخيم، المتعصبون، المتطرفون، الإرهابيون، المتزمتون، المترطعون، إلى آخره من هذه المصطلحات. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. انظر إليهم، جاء المتطرفون، جاء الجهلة، جاء السفهاء، جاء المتخلفون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين أو فكهين، قراءتان. إذا ذهبوا إلى بيوتهم يجلسون لا حديث لهم إلا عن هؤلاء الذين يريدون شرع الله ويأمرون الناس باتباع شريعة الإسلام ويأمرون الناس باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستهزئون بهم ويتضاحكون منهم ولا شغل لهم إلا الحديث عنهم. فاكهين من الضحك والفكاهة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، ضالون عن الطريق، ضالون عن المعرفة، متخلفون، لا يفقهون، يريدون أن يرجعون إلى العصور الوسطى، إلى العصور المتحجرة، إلى كذا إلى كذا. وما أرسلوا عليهم حافظين. العالية على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلونه في حياتهم الدنيا؟ طبعا جوزوا على ما كانوا يفعلون. واعلموا بارك الله فيكم أن أعظم عذاب أهل النار وأشد ما يلاقونه هو الحجاب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعظم عذاب لأهل النار هو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر في وجه الله سبحانه وتعالى، لا حرمنا الله من ذلك بمنه وكرمه ولطفه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العافية والسلام. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد الذين كانوا في هذه الحياة الدنيا رغم ذنوبهم ومعاصيهم يصلون، لم يفرطوا في صلاتهم، وهذا من أدلة أن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. من كرم الله عز وجل لهؤلاء أن النار لا تأكل موضع السجود من قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجه بحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. فالمسلم حتى لو دخل النار بذنوبه فإن مواطن السجود منه لا تمسها النار بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك من هذا نفهم أن حديث لم يفعل خيرا قط يعني زيادة على الصلاة، وإلا فلا يتصور أن يدخل لا يتصور أن يكون المرء مسلما أو مؤمنا ولو يعني قليلا من الإيمان وهو لا يصلي إلا في حالة نادرة، وهي هؤلاء الذين في مناطق نائية ولم يبلغهم من الإسلام شيء أو تسلط عليهم الأعداء حتى لم يعودوا يعرفون شيئا من الدين، تمسكوا بلا إله إلا الله فقط، فهؤلاء قد يتصور هذا فيهم. ومن عظيم ما يعذب به أهل النار عذابا معنويا تبكيت خازن النار وخزنة جهنم لهم. قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ينادون يقولون يا رب أخرجنا من هذه النار حتى نعمل نصلي ونصوم ونعبد الله عز وجل، والمرأة تقول أتحجب وأتستر، والزاني يقول لا أزني مرة أخرى، واللوط يقول يا لن أتلوط مرة أخرى، والسكير يقول لن أسكر مرة أخرى، والكافر يقول سأسلم وأتوب، إلى غير ذلك من الوعود التي يقولونها لأن وقعوا وقعت عليهم الواقعة. واللص والسارق والمجرم والقاتل كل هؤلاء ينادون ربنا أخرجنا نعمل ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم أولم نعمركم فيها أولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل العلم جاءكم النذير الشيب، شابت رؤوسكم وبلغتم الأربعين ثم الخمسين ثم الستين، جاءكم النذير، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قد يكون من أتباع الأنبياء، قد يكون هذه الإشارات إلى غير ذلك من الأمور، نذير بشكل عام. فذوقوا بما فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وفي السورة الأخرى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا يعني قال لهم خزنة جهنم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أما جاءتكم رسلكم بالبينات وحذرتكم من مغبة هذا اليوم، أما جاءتكم أتباع الرسل من العلماء الربانيين والدعاة الصالحين وحذروكم هذا اليوم فاستهزأتم وضحكتم وقلتم هؤلاء لا يفتؤون يحذروننا ويخيبوننا، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقولونها، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا يعني ادعوا بعد هذا كله لا يجيبهم، وبعد ألف سنة يقول لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، نسأل الله العافية والسلام. عندما يخبره الله عز وجل به يعني يستغرب ويقول يا رب أتضحك مني أتهزأ بي وأنت الملك، يعني لا يصدق ويقول لله أتهزأ بي وأنت الملك الجبار سبحانك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخول الجنة. هذا آخر شخص يخرج من النار، يعني هذا إن جئنا نتكلم بلغتنا اليوم هو أفسد وأفسق وأجرم مسلم على وجه الأرض، لكن عنده كلمة التوحيد ويصلي، غير ذلك لك أن تتصور جميع الجرائم التي يمكن أنه قد ارتكبها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، هذه فقط الصغار لا تذكر له الموبقات. فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وكيف ينكر بين يدي الله هذا وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تذكر له، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها هنا، هو يقول عملت أشياء لا أراها هنا. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، كبش كبير أملح، فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون يخافون أن تبدل حالهم ويقال لهم إنما أنتم فيه من النعيم سينتهي. فيقول هل تعرفون هذا، هل تعرفون هذا الكبش؟ فيقول نعم، هذا الموت، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. ثم ينادى أهل النار فيشرئبون وينظرون ويتوقعون أن هناك فرجا سيأتيهم. فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول هذا الموت، وكلهم قد رآه فيذبح، يذبح الموت. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال، ثم قرأ سبحانه وتعالى، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. حسرة، عندئذ يتحسر أهل النار ويعلمون أنهم قد وقعوا في ورطة لا أسوأ منها في حياتهم ولا بعد مماتهم وهم لا يؤمنون. أسأل الله العافية والسلام. أما أهل الجنة يا إخواني فحالهم حال عظيم يا إخواني، أسأل الله لا يحرمنا من ذلك ويجعل ذلك ختامنا بمنه وكرمه ولطفه. غير أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد أن تصفى الحسابات، فكل من ظلم شخصا فإنه لا يدخل حتى يصفي حسابه معه، حتى لو كان ذلك المظلوم من أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة الجنة بين الجنة والنار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون المظالم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدكم بمسكه في الجنة أدل منه لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه بمسكن له كان في الدنيا، يعني أنه يعرف مسكنه في الجنة ويعرف كيف يصل إليه أفضل من معرفته بمسكنه في هذه الحياة الدنيا. وأما الجنة يا إخواني فلو تحدثنا عنها مجالس تلو مجالس لما انتهينا من ذكر ما فيها. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن كما قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآجلة. نحب هذه الحياة الدنيا ونذر الحياة الآخرة. وكثير من الناس يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار نظريا، ولكن في الواقع إذا جئت عند المحققة تجد أن أغلب الناس لا يؤمنون بهذه الأمور، إن هي إلا أمور نظرية في أذهانهم ولكن في الواقع لا يؤمنون بها. والدليل على ذلك أنهم لا يعملون لها ولا يستعدون لها، ولو كانوا يعلمون أن وراءهم هذا اليوم الرهيب لما أكلوا حقوق العباد، ولما ظلم بعضهم بعضا، ولما آذى بعضهم بعضا، ولما أكل بعضهم أموال بعض، إلى غير ذلك من المصائب التي يفعلها الناس. قال الله، قال نوح عليه السلام القوم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا بأفعالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب سعد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: لو أن ما يقال ظفر، لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره، يعني بدت أساوره يعني من الجنة، لطمس ضوء الشمس. السوار من صاحب الجنة لو أنه أخرجه فلمع لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. سبحان الله، يعني من شعاع سواره. قال الله عز وجل واصفا الجنة: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها سبعة أبواب، وأن كل قوم، كل مجتهد في عبادة من عبادات يدخل من تلك العبادة، وأن الصائم يدخل من باب يسمى باب الريان. وعلي حال قبل دخول الناس الجنة فإنهم يهذبون عند الجسر، ثم بعد ذلك إذا تصافى وانتهت المظالم بينهم عندئذ يدخلون الجنة، وأول من يطرق باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذب ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحد أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذا الحديث يشبه الحديث الذي ذكرته آنفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا يقول آتي باب الجنة يوم القيامة أستفتح، يعني يستأذن في فتح الباب. يكون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. والحديث صحيح مسلم أيضا. ويسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بمدة طويلة، لأن الأغنياء عندهم أموال والحساب فيها يطول، بخلاف الفقراء ليس لديهم شيء، إذن يدخلون يعني ليست لديهم مثل ما الأغنياء من الحسابات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيحين: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أغلب أهلها فقراء، رأيت أغلب أهلها الفقراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة عام. أما الآخرون من الأغنياء أمور يعني تتأخر عندهم، فلذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم والصالحون من الأمة يزهدون في هذه الدنيا أصلا، ما يعني إذا جاء الخير يأتي، لا يضعونه في قلوبهم، يضعونه في أيديهم. وهذا ليس دعوة لترك المال والإنفاق في سبيل الله عز وجل والإنفاق على العيال، لا، لكن هذه بشارة لأهل الفقر أنهم يعني يدخلون قبل، وليس هذا دليل على أن كل فقير أو أفضل من كل غني. وهنا نقاش يعني تكلم به العلماء، يعني ذكروا العلماء قديما في كتبهم: هل أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نقاش طويل. والصواب الله تبارك وتعالى أعلم أن أفضلهما أتقاهما، يعني لا يقال هذا لمجرد فقره هو خير من هذا لمجرد غناه. قد عقد في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله مناظرة في عدة الصابرين، وكعادته رحمه الله يجيد في هذه المناظرات اللطيفة ويخلص في النهاية إلى المحاكمة بين الطائفتين. وفي الجنة درجات، أعلاها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، شيء عظيم مهول. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء يستقبلون بالتهاني والتبريكات والتسليمات، والملائكة يستقبلون، وأولئك يبكتون ويلامون ويشدد عليهم ويزدادون خبالا على ما هم عليه، نسأل الله العافية والسلام. وتأملوا في هذا الحديث العظيم يا إخواني، بارك الله فيكم، نسأل الله يجعلنا منهم، حديث الصحيحين، حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة من أهل الجنة يدخلون، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هكذا يضيئون. أنبياء، صالحون، شهداء، المستويات العالية، المستويات العالية عند الله سبحانه وتعالى. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ليلة البدر، على أشد كوكب دري إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم العرق المسك، ومجامرهم الألوة، نوع رفيع من المجامر، وهذه الأسماء فقط، أما الواقع يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت، كما قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الأسماء هي الأسماء، ولكن الواقع شيء آخر. وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، أو خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماء. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. وأول وجبة يستقبل بها أهل الجنة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزائدة كبد الحوت. فقد جاء في صحيح مسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أشياء يمتحنه، وكان من بينها أنه سأله صلى الله عليه وسلم عن أول طعام أهل الجنة، فقال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما هي تحفة أهل الجنة عندما يدخلون؟ قال زيادة كبد النون. تعرف النون؟ نون نوع من الحوت، سمك. قال زيادة كبد النون يعني الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ هذه فقط تحفة، أول ما جاءوا التحفة. فما غذاؤهم؟ قال ينحر لهم ثور الجنة كان يأكل من أطرافها. ثور يعني كان يعد لهذا اليوم العظيم. قال فما شرابهم عليهم؟ فما شرابهم عليه يعني ماذا يشربون مع هذا الطعام اللذيذ؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. يهودي الحبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني أن هذا الذي قلته كله حق، وهم لديهم علم بالكتاب الأول، هذا ليس موجودا في التوراة هذه المعلومات، لكن قد تكون في التلمود أو المشنات أو ما إلى ذلك من كتبهم. أنا لم أطلع على تلك الكتب، طلعت على التوراة لكن لم أطلع على بقية كتبهم، ولا يقينا أنه جاء بها من كتبهم السابقة. وما هو شراب أهل الجنة؟ شرابهم من الكوثر يا إخواني. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. عمان تعرفون عمان عاصمة الأردن الآن، إلى عمان البلقاء، ماء أشد بياضا من اللبن يعني الحليب، وأحلى من العسل، وأحلى من عسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن لا يحرمنا بمنه وكرمه ولطفه. والكلام كثير يا إخواني، نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله.